ثم يتفرع بعد ذلك المسألة الجديدة التي هي إذا كان أيوة إذا كان يحتاج إلى عشرة أرطال فوجد تسعة. وكمل بمائع أو كان يحتاج إلى ليس بالوزن وإنما بالكيل باللتر. اللتر ما هو وزن، اللتر كيل. إذا احتاج إلى خم إلى إلى إلى 20 لتر يحتاج إلى 20 لتر فوجد 15 لتر مثلا، أو يحتاج إلى 10 لتر فوجد 9 لتر. يعني غسله يكفي ب10 لتر، هو وجد 9 لتر فوفاه بلتر مائع آخر ليس له لون ولا طعم ولا ريح، أو له لون وطعم وريح لكنه لم يغير. فإن كان لم يغير وهو له لون وطعم وريح فهذا قول واحد أنه ما إشكال فيه، لكن الإشكال إذا كان ليس له لون ولا طعم ولا ريح وكان ورد مثلا ليس له رائحة، ثم أدخل في هذا الماء ولم طبعا لم يتغير أكيد لأنه أصلا ما يغير ابتداء، ثم توضأ. المسألة هي إذا توضأ وبقي قدر ذلك المخالط فلا خلاف أنه يجزئ، وإن توضأ به كله. طيب وإن توضأ به كله فهنا الخلاف. أبو علي الطبري يقول أنه لا يجزئ كما لو كان سيغسل به وجهه ويديه ورأسه وبقى لرجله فإنه لا يجزئ، لا يجزئ لأنه غسل بمخالط ووجهه قوي جدا. لكن الأصحاب مطبقون على أنه يجزئ وصحيح، وغلطوه، غلطوا أبو علي الطبري من هذا الوجه. وصاحب المهذب قالوا بدأ بالثانية قبل الأولى وهي مفرعة عليه، وهذه من مشكلات المهذب. نعم. هو كم كلفناه يا كم؟ ليش أنا كلفته هو؟ لأنه كم يا تكاليف؟ إذا كثرت التكاليف. ولا بعد غد. لكل امرئ من امرهما تعود وعادته سيف الدولة الطعم بالعدا. حياكم الله، شكرا جزيلا، مليح الشوكولاته هذه. هل موجود منها هنا؟ اين؟ ان شاء الله. نعم. قال المصنف ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ورحمه شيخنا والسامحين، باب ما يفسد الماء من الطائرات وما لا يفسد. اقرأ. باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده. إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير. هذه المسألة الثانية إذن. نعم. إذن هذه هي الأصل والأولى. إذن هذه هي الأصل الأولى. ثم الإمام الشيرازي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان بدأ بالثانية قبل الأولى اللي هي مفرعة عليه فأشكلت. نعم. إذا اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته. اختلط طاهر، اختلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته، إما من حيث اللون والطعم واللون أو بالوزن. نعم. ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به. أما لا إشكال في ذلك. لأن الماء باق على إطلاقه. صحيح. وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة. وإن لم يتغير به لأمرين، إما لأنه كان لكثرته أو لأنه موافق. أيوة، فهنا الإشكال. أيوة. وإن لم يتغير به لموافقته الماء في الطعم واللون والرائحة ماء ورد قطعت رائحته فيه وجهان. أحدهما إن كانت الغلبة للماء جازت الطهارة به. خلاص، هذا ما في إشكال فيه. أيوة. لبقاء اسم الماء المطلق. صحيح. وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز لزوال إطلاق اسم الماء. لا إشكال في ذلك أيضا. والثاني، الوجه الثاني، إن كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء في صفاته لم يغيره لم يمنع. هذا اللي هو المخالف الأشد اللي يسموه المخالف الأشد، المخالف الإيش؟ كما لو قدرنا أن أن أن أن أن, أن ما خالطه زبيبا مثلا أو لاذان، يقول الرائحة رائحة اللاذان والطعم طعم العصير، أو اللون لون العصير والطعم طعم ال لا النجس، لا لا خارج شد النجس أيوة النجس اللون لون الطعم طعم اللون لون الحبر والطعم طعم الخل والرائحة رائحة المسك أشد. أما الأخف اللون لون العصير والطعم طعم اللاذان، الرائحة رائحة اللاذان والطعم قريب من العصير أو شيء كذا أيوة. نعم. كان ذلك قدرا لو كان مخالفا للماء في صفاته لم يغيره لم يمنع. أيوة. وإن كان قدرا لو كان مخالفا له غيره منع. أيوة يقدر تقدير. نقول لو كان هذا المخالط الآن شيء من كذا من هذا المخالف لغيره، إذا هو ممنوع. نعم. لا لم يعتدل. قال لأن الماء لما لم يغير، هكذا عندي لأن المائعة لأن المائعة لأن المائعة أيوة لما لم يغير بنفسه اعتبر بما يغيره. أها كما نقول في الجناية التي ليس لها عرش مقدر، ما نقدرها بالعبد لما لم يمكن اعتبارها بنفسها. صحيح. الجناية على العبد. صحيح. وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرته، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه. لا انتهينا المسألة الحين الآن، هذه انتهينا من هي المسألة الأولى الآن، وهذه هي اللي تتفرع عليها المسألة الثانية اللي هي الوزن وغيره. هل هو بالوزن؟ هو الخلاف بين الفقهاء، هل التغير هل نحكم الآن بالكمية أو بالوزن؟ وجهان، بعضهم يقول بالوزن أو البراوزة، وبعضهم يقول إيش بالكمية أو البغدادي. نعم. وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء. إذا كان تغير بما لا بد منه أصلا، الأرض ليس لونها أحمر أو الشجر ما تستطيع تصوره منه أصلا غصبا عنك أصلا، أو طحلب لا بد أن يكون ما فيه أيضا، هذه الأشياء لا إشكال فيه ولا تؤثر. ما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيره. النورة أيوة. جاز الوضوء به. ما في إشكال في ذلك. لأنه لا يمكن صون الماء عنه فعفي عنه. صحيح. أما إذا كان يمكن أن تصون الماء عنه ثم عرضته له وغيره، فهذا الذي فيه إشكال. نعم. كما عفي عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة. تمام. خلاص ما تستطيع. نعم. وإن كان مما يمكن حفظ الماء منه نظرته. أيوة. فإن كان ملحا عقد من الماء. إذا كان الملح الآن عقد من الماء أيوة. لم يمنع الطهارة به. أيوة. لأنه كان ماء في الأصل. فهو كالثلج إذا ذاب فيه. الملح قالوا إن كان إما أن يكون جبلي وإما أن يكون بحري. فإن كان بحري فلا إشكال فيه، وقد ورد في الحديث الطهور ماء الله. لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ما هو الحل ميتته، وهنا أتى الإشكال على الأعرابي فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنا نركب الماء وإنا نركب البحر ولا نحمل معنا القليل من الماء، قال لأن عنده علم مسبق أن ما كان متغيرا فإنه يؤثر، وهذا من أدلة الجمهور الذين يقول إذا تغير بطاهر فإنه لا يصح الوضوء منه، وبذلك الملح الجبلي. نعم. أو الصابون أو غيره. نعم. التراب أصلا نفسه مطهر، التراب نفسه أصلا مطهر، ومن قال بأنه يؤثر فهذا خطأ لأنه أصلا مطهر. نعم. لأنه يوافق الماء في التطهير. صحيح. فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به. صحيح. وإن كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر وكأن والله أعلم من ذل من رد هذا إمام الحرمين أي أبوه الوالد نفسه رده وقال اعتبر متغير، فرد عليه ابنه قال هذا خطأ لأنه فعلا مطهر. نعم. التراب يعني. قال وإن كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلي والطحلب إذا أخذ ودق وطرح فيه فهذا يؤثر، وغير ذلك مما يستغني الماء عنه لم يجوز الوضوء فيه. صحيح، لأنه صار متغير، لأنه سال عنه إطلاق. ونحن نقول توضأ بالماء واغتسل بالماء، وهذا ليس بما الآن صار مقيدا وصار مسلوب منه هذا الاسم. نعم، والله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر. نعم، والماء مستغني عنه فلم يجوز الوضوء به كماء اللحم وماء الباقي لا. هذا إيش؟ هذا من عادة شيخ الإسلام ابن الشيرازي أن يرد على المخالف الآن أو يلزم المخالف، يقول كما جاز أن لم يجوز عندكم باللحم والمرق والباقي لا فكذلك، لأنه هذا لم يجوزه الأحناف، وهو أراد الآن أن يقمز الأيش المخالف، أراد أن يقمز المخالف أنه كما أنكم تسلمون لنا أنه لا يجوز بالباقي لا فكذلك هو بالأيش بغيره، مع أن المخالف يجوزه، وهذه من عادته. نعم، وإن وقع فيه ما لا يختلط به فتغيرت فيه. على الآن كلام جميل يتكلم فيه قبل أكثر من 1000 عام، وهم اليوم يتكلمون على ما يكون يقولوا إيش في الفيزياء وما أدري يسموه، ما يكون مخالط ومجاور، مخالط كانوا يقولوا زمان مخالط ومجاور، هم الآن يقولوا إيش، لا بس ما أدري إيش يسموه، يقولوا هذا تحلل أو أيوة متحلل غير متحلل، يعني إذا خالط أو شيء بقول تحلل أو أو يسموه هذا المياه حق جدة الآن والمجاري كلها رجعوها ماء طهور، تخلية تحلية ما أدري يسموه تحلية أو ما أدري يسموها. هذا الآن الصرف السحري كلنا أخذوه وعادوا تكريره من جديد، رجعوا يستعمل بال الطاهرات وطهور وكذا ويشربوا ونرجع نشرب من جديد، بول وذا وكله نرجع نشرب، قالوا خلاص هذا قد تغير تحلل، يسموه تحلل او ما ادري يسموه، استحاله استحاله كانوا يقولوا يسموه استحاله. نعم، وان وقع فيه ما لا يختلط به فتغيرت فيه رائحته، ما لا يختلط كالدهن والعود هذا لا اشكال فيه، لانه ممكن اصلا يمكن انك تفصله عنه، والعجين ما في اشكال، الدهن الطيب ايوه الطيب يعني زي الزيت، الزيت ممكن ينفصل عنه اصلا، ماذا يقصد بالطيب؟ يعني ليس بنجس، ايوه ينفصل عنه اصلا. الدهن الطيب والعود ففيه قولان، قال في البويطي لا يجوز الوضوء به، قال في البويطي، البويطي هذا من الجديد، وهذا اول مساله اذكر فيها البويطي، البويطي هذا من كبار فقهاء الشافعيه ابو يعقوب، والذي قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه أنك ستموت في حديدك، ومات في حديده وامتحن بخلق القرآن بعد موته مباشرة، وكبل ودخل السجن حتى مات، وهو الذي أخذ الحلقة بعد الإمام الشافعي بعد معركة حامل وطيس وقعت بينه وبين ابن عبد الله بن عبد الحكم، عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن عبد الله حكم، ايوه كان يريد ان ياخذ الحلقه لانه في مسجدهم، فشهدوا للبويطي وشهد بذلك ايضا شيخ البخاري ومسلم الحميدي، قال انا اشهد ان الشافعي اوصى بها للبويطي، وقد كان يدربه اصلا اثناء الحلقه، كان اذا سئل يقول اسالوا هذا اسالوا هذا، فهذا كان اشاره منه الى ان ياخذ الحلقه بعده. نعم، عبد الحكم رجع كما قال الشافعي، قال ستعود الى مذهب ابيك. قال في البويطي لا يجوز وجوده، ما لا يجوز بما تغير بالسحر. البويطي كتاب للامام الشافعي ايضا، هو لخصه البويطي كما لخص المزني كلام الشافعي في المختصر، وكما لخص حرمله، وكما لخص وكما بسط الربيع، الربيع بسط كلام الشافعي كله، ما في البويطي وما في المختصر وما في كله، في الكتاب اسمه الأم، والبويطي كتاب صغير خاص به، والمزني خاص به. لا، فقال البويطي ايش؟ لا يجوز. إذن هذا قول للإمام الشافعي، قول للإمام الشافعي جديد أنه لا يجوز استعمال الماء إذا خلطه شيء من الإيش؟ مما كان مجاور وتغير، مما كان مخالف. لا فرق بين المخالف والمجاور. إيه. وروى المزني أنه يجوز الوضوء به لأن تغيره عن مجاورة. وروى المزني أنه يجوز ورجحوا في هذه المسألة قول المزني. كفرقوا قول المخالط غير المجاور. فإذا تغير بمجاور فلا إشكال في ذلك، وإن تغير بمخالط فيؤثر، نعم. يعني المخالط تحلل فيه، ما تستطيع تستدركه فيزيائيا. خلاص زي الملح والعيش والسكر. هو كما لو تغير بجيفة بقرب وإن وقع فيه قليل كافور تغير به ريحه ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران. الزعفران مخالط. والثاني يجوز لأنه لا يختلط به وإنما يتغير من جهة المجاور. وهذا مجاور. لا كفر مجاور. لا هو اختلف في الكفر الان، في خلاف، في بعضهم من جعله مخالط وبعضهم من جعله مجاور. ها؟ لا لا، العود العود العود الى طيب وغير طيب، او تقول العود الى طيب وغير طيب. ايوه، فمن اذا كان التغير من جهه المجاوره فهذا قد لا يؤثر فيه، وان كان بالمخالطه فانه يؤثر فيه. فلما تغير، هل تغير بمجاور ام بمخالط؟ فمن قال بمجاور قد لا يؤثر، ومن قال بمخالط قد لا يؤثر، فمن رده الى المخالط قد لا يؤثر. باب ما يفسد الماء من النجاسه وما لا يفسد. انتهينا من الطهاره هذه الان. ذكر ما تكلم عن الماء المستعمل او سياتي. سيأتي الماء المستعمل؟ ها؟ ايه خلاص. لأنه المفروض يكون معه تغير بطاهر وهو استعماله. كان ينبغي أن يأتي به قبل النجاسة. يلا اقرأ. أو ما يشرب الماء من النجاسة وما لا يشرب. إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخطو، إما أن تكون راكدا، إما أن يكون راكدا أو جاريا، أو بعضه راكدا وبعضه جاريا. إن كان راكدا نظرت في النجاسة، فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر أو بول أو ميتة لها نفس سائلة نظرت، فإن تغير أحد أوصافها من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس. إذا وقعت نجاسة بالماء فإما أن يكون هذا الماء كثير وإما أن يكون قليل، فإن كان الماء قليل فإنه ينجس قولا واحدا عند الشافعية، ينجس قولا واحدا على المذهب الجديد وغيره. مذهب الجديد، خلاصة المذهب الجديد، أن هذا الماء ينجس بأن الماء قليل، وإن كان الماء كثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. و الفرق بين الماء، بين الماء الجاري والراكد، إذا كانت النجاسة مستجسدة، إن كانت النجاسة مستجسدة وليست سائلة وليست مائعة وإنما مستجسدة كالشاه الميتة، فهذا الذي فيه الخلاف. اقرأ. قال إذا وقعت في الماء نجاسة لا يخلو، إما أن يكون راكدا، إما أن يكون هذا الماء راكد أو جاري. الراكد معروف ساكن، والجاري يجري يطهر نفسه. ايوه. او بعضه راكدا وبعضه، او بعضه راكد وبعضه كما يكون في ماء ماء كبير، سيل كبير يمر على مكان مستنقع ثم بعد ذلك يفيض، فبعضه جاري وبعضه راكد مثلا. ايوه. فان كان راكدا نظرت في النجاسه، نظرت في النجاسه الواقعه فيه. فان كانت نجاسه يدركها الطرف، فان كانت نجاسه يدركها الطرف، يعني سياتي معك ان ما لا يدركه الطرف هذا سياتي ما عفو أو فيه خلاف نتكلم عنه إن شاء الله، لكن نتكلم الآن على النجاسة التي هي تدركها الطرف، نجاسة قليل خمر أو بول أو دم مائع. نعم. خمر أو بول أو بيتة لها نفس سائلة نظرها، فإن تغير أحد أوصافها فإن تغير أحد أوصافه معنى ذلك أن هذا الماء كثير. معنى هذا إذا كان الماء كثير فإن تغير أحد أوصافه وهو كثير فهو نجس. عجيب من المؤلف أن يأتي استدل بالحديث ببقية على صدر الحديث. صحيح صدر الحديث لا خلاف في صحته، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو حين توضأ من بئر بضاعة، وقد مر معنا وتكلمنا عنه وأن هذا الحديث صحيح. لكن إلا ما غير لونه أو طعمه أو لونه وطعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، هذه ضعيفة بالاتفاق. هذه اللفظة زيادة ضعيفة لا يقول به إلا من لم يقل بالإجماع في الحنابلة. فيه رشدين أحد الروى ضعيف، فهذه ضعيفة، لكن قالوا الإجماع. حتى لو لم يكن إجماع أن النجاسة موجودة، النجاسة موجودة وهي لا استعمال النجاسة. نعم أيوة. فنص على الطعم والريح وقسم اللون عليه، فإذا تغير بالطعم فهذا أشد ما يمكن فيه التغير، فيقاس فيه الريح بعد ذلك وغيره. فإذا الطعم وحده هو الذي غير الماء فهذا لا خلاف في المذهب أنه ينجس. أما إذا كان بالريح أو باللون فهذا فيه خلاف إن كان وحدهما، إن كان واحد منهما. أما إذا اجتمع اللون والريح فكذلك كالطعم فإنه يفسده. نعم. قالوا وقسم اللون عليهما لأنه في معناه. قالوا لم يقف على الروايات التي فيها اللون موجود من لونه وطعمه وريحه. نعم. وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع. لا يفرق أصلا، لا الماء أصلا يعني متواصل الأجزاء، الماء متواصل الأجزاء وهو راكد أصلا، هو راكد. أما إذا كان الماء جاري، الماء جاري فهو متفاصل، ممكن يكون متفاصل ما قبل الجري هذا طاهر بالإجماع، وما وما وما بعدها فهو نجس وكانت أقل من قلتين، وما حولها فينظر إليه. نعم. وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء واحد لا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض. صحيح. إيش علق عندك؟ في علق شيء؟ في مسألة وجهاء. أيوة. ولذا أيوة ذات ما قطع به المصنف وغيره أن الجميع ينجس سواء كان الذي لم يتغير كله. وبعضهم يقول هذا الماء الآن نجس هنا، ولكن الماء هناك الذي استعملت منه فإنه يكون طاهرا. قالوا الثاني وهو الصحيح أن المتغير نفس الماء المتغير كنجاسة جامدة. إن كان الباقي قلتين فطاهر. صحيح. هذا لا إشكال. لا هو يقول لا، إذا كان الباقي قلة لا إشكال في هذا. أن يعني يرى الإمام الشيرازي، الإمام الشيرازي يرى الآن أن الماء المتغير وإن كان أكثر من قلتين فإنه ينجس وإن كان بجهة معينة فقط، لأن الماء متواصل الأجزاء. ولكن الصحيح أنه متفاصل، فإذا كان أكثر من قلتين ونجس في مكان فإن هذا الماء نجس وهو لك طاهر. هذا صحيح. نعم. وإن لم يتغير، هذا كله إذا تغير الماء الراكد. أما إذا لم يتغير فلا إشكال. نعم. إن لم يتغير نظرت فإن كان الماء دون القلتين فهو نجس. هذا قد تكلمنا عنه. لأنه قلنا ابتداء الأصل أنه كان يأتي بها ابتداء، يقول إن كان أقل من قلتين فلا إشكال في المذهب أنه نجس، وإن كان أكثر من قلتين فهنا إن تغير نجس وإلا فلا. نعم. وإن كان قلتين فصاعدا فهو طاهر، هذا الذي لم يتغير طبعا. أي فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. أيوة، لا يحمل الخبث. الآن هذا الشيء معنوي أو حسي؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، هذا معنوي الآن. أيوة، ما حملها يعني تركها. وكذلك إذا لكن في العين، لا العين لم يحمله يعني يبعد عنه، هذا معنى. فإذا وردت كلمة يحمله على العين فإنها يعني مع ذلك أنه لم يحمل خبث يعني يدفعه، وإذا وردت على معنى يعني أنه ما استطاع يتحمله. نعم. أو تركه، لأن بعضهم يقول إذا بلغ ما قلت فإنه لم يحمل الخبث يعني أنه يترجس لا يتحمل. لا، قل له إذا وردت هذا لم يحمله على معنى فهي على العكس، وإن كان على حسي فهي كذا. نعم. ولأن القليل. أيوة ممكن حفظه صحيح. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين القليل والكثير. إن قال إن الحديث سبب إيراده أن السباع لا مش بالبضاعة ليس سبب البضاعة بين البضاعة ما طهور لا يجوز شيء وهذا الذي أخذ به المالكية. المالكية استدلوا بأن الماء طهور ما لم يتنجس ويتبين النجاسة لهذا الحديث الماء طهور لا يجوز شيء عام. والشافعية استدلوا بأن هذا عام وهذا خاص دخل عليه والخاص قيد به وإنما هذا يطلق على العام الماء الكثير بدليل إذا لم يبلغ الماء إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم يحمل الخبر. إذا لم يب... إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن السباع ترد على الماء فقال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم ينجس أن الكلاب والسباع والكذا تشرب من الماء في الحيض وغيره قال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم يحمل الخبر إذا لم ينجس في رواية لم ينجس فتبين أنه لم يحمل يعني يدفعه. وهذا الحديث كما قلت لكم أن ابن حجر صححه خلاف لابن من جاءه وضعفه كابن القيم وغيره لكن ابن حجر صححه والقول ما قال الحذاني. أما أولئك ضعفوه من 15 وجه قالوا ضعيف متنا سندا ومتنا ومعنا لكن الصحيح أنه صحيح. نعم. وهذا فيه تفريق الآن إذا بلغ ما قلت لم يحمل معنى أنه إذا كان مفهومه إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس وإن كان أكثر من قلتين ننظر إن تغير فإنه لم يحمله فإنه حمل النجاسة وإن لم يتغير فإنه لم يحمل. نعم. ولأن القليل يمكن حفظه من النجاسة في الظروف والكثير لا يمكن حفظه من النجاسة فجعل القلتان حدا فاصلا بينهم. صحيح. وهل هي تقريبي أو تحديد؟ المصنف كانه غير يقول تحديد وهذا خطأ إنما هي تقريبي. نعم. والقلتان 500 رطل يعني عبارة عن 240 لتر تقريبا ذراع وربع طول وعرض وعمق ذراع وربع طول وعرض 12 من الترك تقريبا. نعم 240 لتر 240 لتر بعضهم يقول 204 بعضهم يقول 232 240 ها؟ لو قلنا برميل ها؟ ليش؟ هم يقولوا 12 من الترك كل ترك 20 قالوا كذا قال شيخنا ممتاز. اذا برميل سلام ورحمه الله اهلا وسهلا حياك الله اهلا وسهلا حيا الله الغايبين. ايوه ها لانه روي في الخبر بقلال حجم لانهم هم يقولوا الان اذا بلغ الماء قلتين يعني كم قلتين ما ندري كم القلتين. بعضهم قال كالاحناف القلتان هما اذا تحرك الطرف لم يتحرك الطرف الاخر كم 20 متر 10 امتار طول وعرض وعمق يعني بحيره. وبعضهم يقول القلة راس الجبل بعضهم يقول قلتان ما عارفين كم ما تقولوا بيدك بعضهم قال حمل الجمل بعض. لكن الشافعية قالوا خاطبهم بما يعرفون ويعلمون حين صعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع وذكر قلال هجر ثم بين لهم أن هذا القلال من قلال هجر كانت قريبة منهم وكانوا يستعملونها وخاطبهم بما يعقلون ويعرفون. ويستحيل إذا صح الحديث وانتهى الكلام أنه صحيح أن يخاطبهم بما لا يعقلونه ويفهمونه. نعم. قال ابن جريج رأيت قلال هجر ورأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا. وهذا هو اللي قال الشافعي قربتين وشيئا قال الشيئا كم الشيء نصف أو قليل أو كيف أو جعل الشافعي رحمه الله الشيء نصفا احتياطا وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة 100 رطل فصار الجميع 500 رطل. هذا الخلاف اللي بينهم كم وزن المبلغ ذلك تحديد أو تقريب الصحيح أنه تقريب الصحيح تقريب أحدهما أنه تقريب تقريب نعم وهذا هو الصحيح لكن المؤلف كان يختار أنه تحديد. نعم. فإن نقص منه رطل أو رطلان لم يؤثر لا يؤثر صحيح لأن الشيء يستعمل فيما دون النصف في العادة وشيء. والثاني أنه تحديد ولو نقص منه ما نقص أكثر أيوة لأنه لما وجب أن يجعل الشيء نصفا احتياطا وجب استيفاؤه كما أنه لما وجب رفع شيء من الرأس احتياطا بغسل الوجه صار ذلك فرضا. وقالوا ما قارب الشيخ هذا حكمه. نعم. فإن كانت النجاسة هذا كله إذا كانت مما يدركها الطرف. فإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف. أها. نجاسة وقعت في ماء أقل من قلتين لم يدركه الطرف هذا نجس، وإن كان أكثر من قلتين فما ندري، ونحن قد حكمنا بأنه إن تغير أو لم يتغير فهذه موافقة أو ليس له لون أو طعم أو ريح، فماذا نفعل الآن؟ نقدر المخالفة الأشد، نقدر أن النجاسة هذه الذي وقعت إن كان اللون لون حبر نقول لو وقع الحبر على الماء هل ينجسه؟ فإن قال ينجسه قلنا هذا نجس، وإن قالوا لا نقول لو كان هذا الماء الذي وضعنا فيه هذه النجاسة لو كانت خل هل ينجس؟ هل يأتي الطعم؟ قالوا نعم قلنا نجس. قالوا وإن قالوا لا قال ننظر في ليش؟ في اللون في الطعم في الريح، لو وضعنا قدر النجاسة طيب رائحة المسك فهل يتغير بالرائحة؟ فإن قالوا نعم نجس وإن قالوا لا فلا، فإن لم يتغير هذه الأوصاف الثلاثة فإنه طاهر وإلا فإنه نجس، هذه الثلاثة ونقدر فيه في الرائحة في النجاسة المنقطعة الأوصاف نقدر فيه المخالفة الأشد. نعم. فإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف في سلاخ الطرف من أصحابنا من قال لا حكم لها لأنها لا يمكن الاحتراز منها فهي كغبار السجين، هذا قول واحد. ومنهم من قال حكمها حكم سائر النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهي كالنجاسة التي يدركها الطرف. ومنهم من قال فيه قول أحدهما لا حكم لها والثاني لها حكم ووجههما مالك. وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذبابة وما أشبههما ففيه قولان، أحدهما أنها كغيرها من الميتات لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته إلا لحرمته فهو كالحيوان الذي له نفس سائلة، والثاني أنه لا يفسد الماء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في ثناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وقد يكون الطعام حارا فيموت بالمقل فيه، ولو كان يفسده لما أمر بمقله ليكون شفاء لنا إلى أن يموت. طيب الآن نجاسة ميتة وقعت على الماء وهي ليس لها دم سائل كالذباب، فما حكم هذا الماء سواء كان قليل او كثير؟ الاصل يكون نجس، الاصل يكون نجس لانه قد تبين معنا من القواعد الاولى التي مرت معنا والصرح الذي شرحناه ان النجاسة اذا وقعت في الماء على الاقل من قلتين فانه ينجس، وإذا كان أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. هذه نجاسة وقعت في الماء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، هذا الغمس يؤدي إلى الموت لا محالة، خاصة إذا كان الماء حارا أو غيره أو طعام، وإذا أدى إلى موته فسكن هذه ميتة، والميتة معلوم عندنا قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة فهي نجسة، فهل يستثنى؟ ماذا يستثنى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة؟ حرمت عليكم الميتة والدم. ايوه اقصد يعني احنا الان عند الميتة بس ما دخلك بالخنزير. الله يزوجك ان شاء الله. اي لا ايوه اصبر. الآن هذه الميتة إذا ماتت ما حكمها؟ الأصل أنها على أنها نجس عن نجاسة يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشدنا إلى غمس هذه الميتة في الماء وأنها تؤدي له قالوا إذا لا ينجس هذا الماء الذي فيه هذا الميت وهو الذباب، فاستثنى الإمام الشافعي لم يستثني الإمام الشافعي، الإمام الشافعي لم يستثني وإنما قال للنص فقط لروح هو نجس. فإذا جاء زنبور أو عقرب أو حية أو شيء فإنه نجس نجس. وإنما الذباب للنص فقط لم ينجسه، لأنه قد بس لأنه قد ورد في الحديث أن في أحد جناحيه وفي الآخر شفاء، فإذا غمسته أتى الشفاء فأقضى على النجاسة الموجودة في الليش في الجناح الآخر. وهذا هو ما أكده العلم الحديث اليوم، وهذا هو ما أكده العلم الحديث اليوم من أنه يقع على الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسته ثلاث مرات فإن هذا هذه النجاسة تنمحي وتنمحق وتنتهي بما في تحت الجناح الأعلى أو بالجناح اليمين من الدواء أو الشفاء الذي جعل يميت هذا هذه النجاسة في الجناح الأيسر. بعض الشافعية عدوا هذا الحكم وهو القفال والله أعلم، فجروا مجراه فقالوا ما لا دم له سائل. الإمام الشافعي استثنى الذباب بشرط الأول أن يقع بنفسه، أما إذا وقعته أنت فإنه ينجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع. الثاني أن لا يكثر. الثالث أن لا يتغير الماء. ما هذه الشروط الثلاثة؟ إذا الإمام الشافعي استثنى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ميتة البحر فقط. وغير الشافعي كالشافعية وغيرهم اللي هم من المالكية وغيرهم قالوا استثنى ميتة البحر وما لا دم له سائل. والأحناف قالوا حرمت عليكم الميتة استثني ما لا دم له سائل فقط. أما الميتة ما عندهم ايش حرمت حتى بالبحر، ميتة البحر أيضا نجسة. واضح الكلام اللي مش واضح؟ إذا هذا الدليل دليل عام، ما المستثنى منه أو ما يخصصه؟ اختلفوا فيه. فعند الشافعي ميتة البحر فقط، لا ميتة البحر وهذا مستثنى فقط لليس للحديث بس، والشروط الثلاثة أنه وقع بنفسه ولم يتغير ولم يكفر تعافوا النفوس. وعند الشافعية وبعض الشافعيين هم القفال وغيرهم جرى عليه المؤلف وغيرهم قالوا يقاس عليه. لما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم قيدا ولقى؟ قال إذا ليس له دم سائل، وجدوا أن ليس فيه دم فقالوا كل ما ليس له دم. لا، الرسول بين في الحديث ما قال ليس له دم، قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فأنت إذا غمسته انتهى هذا الداء الذي وضع. كيف؟ كيف أتكلم لك مع الفقهاء الله يهديك. يلا اقرا. قال فان كثر من ذلك ما غير الماء فيه وجهان. اذا كثر خلاص، لا عند الشافعي قال اذا كثر فانه ينجس. احدهما انه ينجس لانه ماء تغير بالنجاسه، والثاني لا ينجس لان ما لا ينجس الماء اذا وقعت او ما لا ينجس الماء اذا وقعت وهو دون القرنتين لم ينجسه وان تغير به كالسمك والجراد. قياس. فصل. إذا أراد تطهير الماء النجس أضر. الآن هذا درستكم، نشوف الجاي معهم مع المهذب ولا مع عندهم درس ولا إيش؟ أنتم متى درسكم؟ معكم درس أنتم؟ معكم درس؟ ها؟ درس إيش؟ ها؟ نتناقش في هذا الأمر. وقف نتناقش في هذا الأمر.